ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوج الأمة الإسلامية في هذا الزمان ليس إلى معسكرات ولا إلى تحالفات ولا إلى جيوش ولا إلى قنوات أو إعلام أو أخبار ربما بث الرعب والفزع والخوف والقلق في نفوس الكثيرين. ما أحوج الأمة إلى خيول فرح ماضيات وإلى سواد معاديات. ما أحوج الأمة إلى رايات انتصارات. ما أحوج الأمة إلى قنوات وأخبار تبث روح الأمل لا الفزع، وتنشر الخير لا الشر، وتبعث في الأمة طعم الانتصار الذي غاب عنها سنين طويلة. ولربما ولدنا وربينا وعاش أكثر أعمار أبنائنا في هذا الزمن وفلسطين مغتصبة وهي منهوكة وهي مظلومة وهي موجوعة، وربما نموت ولم تتحرر. فجيلنا لم يعرف طعم الانتصار حتى اليوم، وأبناؤنا وأبناء أبنائنا وأحفادنا ربما لم يذوقوا حتى اليوم معنى ارتفاع راية الإسلام في كل مكان. ما هذه العبارات الضلالة؟ وما هذه الكلمات الشجاعة التي تقصد بها يا شيخ أن تستنهض هممنا وأن تستثير عزائمنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلبت سيرته وسنته لن تجد حرفا ولا كلمة ولا جملة ولا حديث ولا نص واحد كان فيه حزن أو ألم، كان فيه وجع، كان فيه تشكي. إذا جاءك نص ستجد أن الشكوى فيه لله جل وعلا. لن يكون هناك تشك من النبي من أجل طعام أو اقتصاد أو عسكر أو أناس ظلموه، لكنك اليوم ترى أن مقاهينا ونوادينا وبيوتنا وعمائرنا وشوارعنا تعج من غمات حزن وألم ووجع. وإلى متى سنظل هكذا؟ وإلى متى سنظل ربي جيل لا يعرف من الدنيا إلا الأحزان والآلام والدماء؟ إننا في حاجة ماسة ليذوق جيلنا الآن جيل الفرح، جيل النصر والتمكين، طعم العز بدين الله سبحانه وتعالى. والتعجب أشد العجب حينما ترى شبابا يخجلون أن يصرحوا بانتسابهم للسنة، حينما ترى رجال يخجلون أن يصرحوا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ترى اليوم من يخجل أن يذكر اسم الأزهر الذي كان منارة علم ودين. ذلك لأن بعض البرامج إما أنها تطعن فيه أو تنتقص من قدره أو تذم أتباعه أو توقع الفتنة بين رموز وطواغيت الظلم والشر وبين أهل الإيمان والدين والعقيدة. لا تخجل أبدا أن تنتسب لدينك، وأن تكتسب لعقيدتك وأن تكتسب لإسلامك فلطح وبث هذا الفرح في نفوس أولادك وأبنائك. أو تذكر يوم بدر؟ أو تذكر تلك المعركة الفاصلة؟ أو ما وصل إلى قلبك في يوم ما مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع المنافق بثلث الجيش وليس مع النبي إلا قلة قليلة 314 رجل يقابلون 1300 رجل من المشركين، والنبي لا يزال في قلبه أمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال على عروق وجهه سعادة. ووقف يستنزل النصر من السماء، يرفع كفيه إلى الله حتى سقط الرداء، فرده أبو بكر يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وما الذي أدرى أبا بكر أن الله سينجز وعده لنبيه؟ قولوا لله عليكم إن أبا بكر رأى أمام عينه المعجزات وهو يهاجر مع النبي، لذلك أبو بكر قلبه مليء بالفرح، مليء بالانتصار، مليء بالفخر، قلبه لن يصل اليأس إليه أبدا، لذلك أقسم فقال: يا رسول الله، إن الله منجز لك وعدك. وما هي إلا لحظات حتى يلتفت النبي إليه مبتسما يقول: الله أكبر يا أبا بكر. هذا جبريل، هذا جبريل على ثنايا النقع، معه 3000 ملك، وإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وما أحوج شبابنا اليوم ومجتمعاتنا ودولنا وجيوشنا العربية وجنودنا أن تدرك أننا نعيش في دنيا لا حزن فيها، إما أن ننتصر وإما أن نقتل فنستشهد. وهذه المعاني هي المعاني التي يجب أن يتربى عليها الدين. فإن قال قائل: مهلا يا شيخ، مهلا مهلا، توقف لحظة. إن أبناءنا اليوم يعشقون الكرة، إن أبناءنا اليوم يعشقون التلفاز، إن أبناءنا اليوم معلقين بالغرام والحب والهيام، إن أبناءنا اليوم يشتكون من شدة تأثير المخدرات، إن أبناءنا وأبناءنا وبناتنا وجيلنا لا تذكروني الدنيا فلست أعرفها، لا تحدثوني عنها فلم تكن موجودة في قاموس العظماء ولا كتب الشرفاء ولا صفحات الخالدين. إن الدنيا كانت عند النبي كظل راكب صلى الله عليه وسلم اضطرن بشجرة ثم راح وتركها، ظل شجرة. لذلك لا وزن للدنيا ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. قبل 5 سنوات في صلاة العيد فجعنا بخبر شاب يقتل والده ليلة العيد. طرنا من الاسكندرية إلى المكان، وجدنا الخبر صحيحا، شاب يقتل والده من أجل 800 جنيه. هذه القصة من الظاهر، لكنك عندما تغوص في باطنها تتعجب أن هذا الشاب ووالده ليلة العيد يسهرون على بعض المخدرات والحشيش، يقتسمون ما يستطيعون به أن يفرحوا. هكذا رب هذا الصغير أن يفرح بالمعصية، لا بالعز لا بالانتصار. فلما اختلف هو ووالده رفع السكين على أبيه فطعنه فقتله، وانتشر الخبر أنه قتل والده من أجل 800 جنيه، لكن الخبر الصحيح أنهما كان على معصية سوية. ولما ظهر الشيطان ودب الخلاف طعن ذلك الأب فما. إن جيلا نعيش اليوم وسطه أحوج ما يكون أن يدرك معنى الفرح الحقيقي وأن يخرج من قيد الشهوات والفتن والأوجاع والظلم إلى رحابة الانتصار، إلى فخامة الفرح، إلى سعادة العز. وهذا الذي به نستطيع أن نربي جيلا قادما يرفع لواء الدين. ولهذا أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الرسائل واضحة، فما كان شيء يعوضهم أبدا عن المضي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت النتيجة أن يقتلوا، ولو كانت النتيجة أن يبعدوا، ولو كانت النتيجة بحاجه ان يبدو مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجه اليوم ان تتصدر عناوين الصحف في مصر تحريف حفظ القران الكريم، تحريف اطباء ومعلمين، تحريف مهندسين. نحن بحاجه ان تتصدر عناوين صحفنا اليوم عبارات تفاؤل، عبارات سعاده. كفانا كذبا وتطويلا وتزييفا، كل يوم يعلنون عن قتل ودماء وتفجير وتخريب، حتى عاش ابناؤنا يصحون يقولون يا ابي متى نشعر بالراحه؟ متى نشعر بالسعاده؟ نخاف ان نرسل الولد لوحده، نخشى من عمليات الاختطاف، نخشى من البطاله والسرقه، نخشى من التدمير والتفكير، نخشى من تكالب الاعداء والغرب، نخشى ونخشى ونخشى. نخشى والله على ديننا ان يخرج ضعيفا زاجلا يطبق براسه لعدوه، وحينها لن يرفع الله جل وعلا على يده رايه. هل وصل اليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب الفقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم؟ انظر الى المعاني والكلمات. ان رضيت الدنيا واللهث وراء الزروع والثمار والتعلق بمفاتن هذه الدنيا وترك رفع راية الدين هو سبب الرئيس ان يعمنا الذل وان يستشري بيننا الجبن وان ينتشر بين مجتمعاتنا الخور والضعف. حدثوني عن ذلك الجندي المصري الذي مضى عام 73 يعرف ان وراءه قبيله وعائله واسره، لكنه يريد ان يحط الخط على الريح، لا يريد ان يوسع. اذا سئل في الجبهه ما هي امانيك؟ يقول ان اموت هناك ولا اعود، ان افتح فلسطين، ان اكون ظافرا، ان يخلد اسمي على خط النار الاول. اين هذه المعاني؟ وانت ترى ابناءنا اليوم يكرهون السلطه العسكريه، وانت ترى ابناءنا اليوم يخافون اصلا، واذا ذكر عندهم اسم جيشنا او بعض سلطتنا وجدتهم من كثره ما رات عيونهم من الوجع والالم والدماء لا يريدون شيئا من ذلك. واذا بك اليوم ترى خطط ومؤامرات عالميه ليزج بجيشنا في حروب لا ناقه له فيها ولا جمل، واذا بك ترى اليوم من يحاول ان يسقط البلد والبلد تنهار اقتصاديا والبلد لا توجد فيها مقومات. اننا نقضي على ما تبقى من معنويات ابنائنا، اننا ندمر ما تبقى لنفوس شبابنا. ولم يكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. ارجعوا الى غزوة احد وانظروا الى تلك اللحظة الاخيرة عندما وقف ابو سفيان يقول اتيكم محمد، والنبي يقول لا تجيبوه. اتيكم ابو بكر، والنبي يقول لا تجيبوه. اتيكم عمر، والنبي يقول لا تجيبوه. فقال اعلهما وهما صنم من اصنام قريش. قال النبي الا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فواجب عمر يقول الله اعلى واجل. قاتلك الله عدو الله، والله ان الذين ذكرت اسماءهم لاحياء بيننا. فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب رجال. كلمات تضعف الى العزيمه، كلمات تدب عن التشفي. ولم يثبت النبي يقول قولوا له قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. اننا نتربى على معاني عز وشرف وشهده وفخار، لذلك لا نريد دينا يتربى على الذل الذي نعيش فيه. نريد دينا لم يتذكر نهار والقادسيه وحطين وعين جالوت، نريد جيلا يتذكر معركة النمرود التي كان يتسابق فيها الأبطال تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام، نريد جيل يحس أن بذل روحه ودمه من أجل الدين هو الشرف الأعظم، وحينها سترى اقتصادك يرتفع، وسترى قوتك العسكرية تشتبع، وسترى نظرة نادرة، نظرة توقير واحترام، وسترى أن الأمة كلها تعيد رص صفوفها مرة أخرى. في يوم الأحزاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والأحزاب ريح العاصفة وبرد شديد وريح هوجاء أكثرت القدور واقتلعت الخيام، والنبي يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ لطالما توقفت عند هذه الجملة لأسأل نفسي: لو كنت مكانها أكنت ترغب أن تقف حتى تكون رفيق النبي في الجنة ولا لا؟ ولا ظلام الليل وشدة الريح وصفيع الشتاء كان سيمنعك من أن تجيب رسول الله؟ أسئلة تدور في ذهنك، ويكرر النبي المقالة: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ولم يقم أحد، وفي القوم الزبير وطلحة ولم يقم أحد، وفي القوم أشاوس الصحابة. فقال النبي: قم يا حذيفة. قال حذيفة بن اليمان: والله والله ما كنت أظن رسول الله يناديني باسمي، ولم يكن بد من طاعة رسول الله. فلما ذكر النبي اسمي مسح على صدري، فذهب ما كان في من الخوف والبرد حتى إني لأتعرق في ليلة شديدة البرد لا يتعرق الرجل في مثلها. فوثب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، ودخل إلى معسكر المشركين وجلس بجوار بعضهم، فكان بعضهم يقول: تفقدوا بعضكم بعضا. فقال حذيفة لمن بجواره: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: اسأل من بجواره. فجعلوا يسألون بعضهم البعض، وذهب الأمر عليه وانطلت الحيلة، ورجع حذيفة ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح الهزيمة قد دبت في نفوسهم، وأن خيامهم قلعت، وأن قدورهم فكت، وأن نيرانهم قطعت. ولم يكن بد حينها من أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والجيش كله بالانتصار. أترون معاني العز؟ أترون كلمات الفخار؟ أترون التضحيات التي كانت تبذل وتقدم؟ ويحمل النبي فأسا وهو يحطم صخرة شديدة قد استعصت على المسلمين، فيضرب الضربة الأولى يقول: الله أكبر، رأيت من مكان هذا قصور صنعاء في اليمن. والصحابة محاضرون، والصحابة يضربون على بطونه بالحجارة: كيف تبشرنا يا رسول الله؟ هو ده وقت تبشير؟ هذا وقت يجب أن تحزن فيه على حالنا، وقت لا نجد فيه الطعام لعساكرنا، وقت لا تجد فيه دولة الإسلام قوت يومها. لكن معاني الفخر والاستبشار والفرح دين وعقيدة نربي عليه أجيالنا. فإن قال قائل: إن هذا ما تخدعون به الناس، سنقول: لا، إن هذا ما ندين به رب الناس، فهو الذي وعدنا، وهو الذي ينجز وعده، وهو الذي أخبر فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. مشكلتنا أننا كذبنا على ربنا، مصيبتنا أننا لم نصدق مع خالقنا، وإلا نزلت علينا الخيرات. ثم يضرب النبي ضربة أخرى فيقول: الله أكبر، رأيت قصور فارس من مكان هذا. والصحابة يرون النبي ينبت على بطنه حجرين. انظر إلى ثمرات الاستبشار والفرح. رأى جابر رسول الله وهو يبث فيهم الأمل فانطلق إلى زوجه يقول له والله لقد رأيت ما لا صبر لي عليه قالت وما رأيت؟ قالت رأيت رسول الله يرسم على بطني حجرين من شدة الجوع. أعدك طعام؟ قالت عندنا عجز لنا عجز قد يأكلها فرس أو فرسين أو ثلاثة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء يهتف قريبا في أذنيه يقول يا رسول الله إن أهلي يدعونك إلى طعام طلعوه لنا فتعال ومعك نفر أو نفرين. ويسمع النبي الخبر لكن النبي ربي دين وعقيده وجيش. قال يا معشر المسلمين إن جابر قد صنع لكم طعاما فهلموا. والجيش يومئذ 1000 وزياده 1000 جندي سيأكلون عزا واحدة. أين مقاييس الدنيا ومعاييرها؟ أين الرسائل التي يجب أن تصل إلى عقول أبنائنا وبناتنا؟ أين ما يجب أن تتربى عليه وسائل إعلامية اليوم؟ أين الذين يحسبون البلد بالنصف مليار والنصف مليون؟ أين حساباته اليوم؟ وهنا يسرع جابر إلى امرأته يقول ويحا إن النبي قد دعا الجيش كله. وينادي النبي على جابر فيأتي إليه يقول النبي يا جابر اترك اللحم في البرمة والخبز في التندور حتى آتي. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ شيئا من ريقه فيضعه على التندور وشيئا من ريقه يضعه على اللحم ثم يقول يا جابر أدخل لي القوم 10 10. ويدخل العشرة الأولى والنبي يقسم له من الخبز ويعطيه من اللحم ويدخل العشرة الثانية والعشرة الثالثة وتنتهي الجهة الأولى وتدخل العشرة الأولى من الجهة الثانية وتنتهي الجهة الثانية والجهة الثالثة والجهة السابعة والجهة العاشرة. 1000 رجل أجل حتى قال جابر والله يا رسول الله ما بقي أحد من أهل الخندق إلا وأجل فما بقي إلا أنا وأنت. قال فأخذ النبي قطعة من اللحم فأكلها وشيئا من الخبز فتناوله ومضى رسول الله وإني لأقسم بالله أن النبي خرج من عندي ولا يزال في التندور خبز ولا يزال في البرمة لحم. أترون كيف تأتي البركة؟ إن معاني هذه المعاني بحاجة اليوم أن تبث بين أبنائنا. أقسم لكم بالله أن فينا شبابنا اليوم من كثرة ما عانى من الآلام والرسائل السلبية أصبح لا يدرك دينه وعقيدته، أصبح يجهل تاريخه ومجتمعه عندما يأتي جزاز القوم والحمقى والمجانين يقعدون على قنواتنا ليمحوا رموز الإسلام من تاريخ أبنائنا. امسحوا لنا صلاح الدين وأزيلوا عقبة بن نافع وأبعدوا عنا كذا وكذا وحطموا ثوابت الدين وافعلوا في علمائه. ماذا إذا تبقون لجيل القادم؟ ماذا تريدون من أبنائنا في الابتدائية بعد 10 سنوات إذا ما صاروا على أبواب الجامعة وهم لا يجهلون وهم يجهلون ولا يفقهون من كان يقود الإسلام في زمن مضى وكيف ارتفعت راية الدين في أمة الخلف؟ كنت أتعجب، كنت في أمة سابقة صلاح الدين حكم مصر 24 سنة أنشأ المعسكرات والمستشفيات والمعاهد والمراكز، مراكز إعداد الجند والعسكر، وانتصر فيه المصريون على الصليبيين في أكثر من 14 معركة. التاريخ لا يذكرها ولا يدونها، إنهم يريدون خمس هوية الإسلام من عقول أبنائنا، وهذا هو أعظم طعن تطعن به في صدورنا وظهورنا. أما إذا ربيناهم على معالي الفخار والانتصار كما صنع سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم فلا تسألني عن الابتسامة التي علت وجه عبد الله جابر بن العاص، ولا تسألني عن الذكر والسرور الذي غزا قلب عبد الله بن مسعود، ولا تسألني عن الفرحة التي تملكت خالد بن الوليد عندما فتح الله عليهم حصن اليمامة، ولا تسألني عن الفخار والمجد عند وقد استعصى الحصن على المسلمين، لكن تضحية الرجل بثت الأمل والفرح في نفوس أمة كاملة. هل أبناؤنا يتعلمون ذلك؟ سامحوني، إن أبناءنا يحفظون أسماء لاعب الدوري الإسباني، إن أبناءنا يحفظون عدد ألبومات الفنان المشهورة، إن أبناءنا يدركون أنواع السيارات الحديثة، إن أبناءنا يعرفون الجيل القادم من الهواتف الذكية التي يمكن التحكم فيها عن بعد، إن أبناءنا وأبناءنا. لكن هل يوجد من أبنائنا من يربى على هذه المعاني ليثبت، ليصبر، ليتحمل، ليؤمن أن الله جل وعلا ناصر أمه أمته، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخذل أمة نبيه، وأن الله جل وعلا منزل بيته وكرمه وعطاءه وجوده. قبل مدة ليست بعيدة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وكنت أتمنى لو أنني أجتمع بالنبي ولو تميمة حتى أسأله عن بلدنا مصر. كنا في مجموعة من الدعاة والأخيار، ولأنني رتبت اللقاء فاستأذنت وقلت يا جماعة اذنوا لي بس 5 دقائق أكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقط هذا ما أريده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في نفسي يا رب يجلس النبي في مجلس قريب مني حتى لا أتخطى الناس فأشق عليهم، وبالفعل جاء النبي قريبا فأسرعت إليه ونزلت عند يديه أقبلها ربي أقول يا رسول الله اقبل بلدي. قال ابني لا تخف على مصر أبدا والله، لا تخف على مصر أبدا والله، إن كلمة الشهادة بثت الأمل في قلبي شهور وليالي. فمهما رأينا وسمعنا في إعلامنا وقنواتنا وصحفنا وجرائدنا، ومهما رأينا من فرقة بين أبناء مجتمعنا، إلا أنني على ثقة أن الله لن يحذر بلدنا أبدا. هل ترى نبذ مثل هذه المعاني في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ هل نستطيع اليوم يا رجال أن نخرج جيل بعد مرور 5 سنوات رأينا فيها أوجاع، ورأينا فيها دماء، ورأينا فيها خلافات، هل تستطيع أن يكون بيننا جيل يقدم ويدود ويدافع ويضحي ويتربى على الدين ويدرك أن دينه وعقيدته أغنى وأسمى مما يملك؟ اللهم إنا نسألك أن تبث روح الأمل في نفوسنا، وأن تعيننا على أن نسعى بأبنائنا وبناتنا فنرفع راية ديننا. اللهم ارفع بنا راية الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم بكل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. فنهايتها ليست كنهاية قصة رومانسية مؤلمة، ونهايتها ليست كنهاية فيلم أكشن موجع، إنما نهاية بطل لما مضى مع الله جل وعلا رفع الله من شأنه وأعلى من قدره. ولطالما استوقفتني هذه الآية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. قال ابن كثير وجماعة من المفسرين إن الله جعل خزائنه في أرضه في أرض مصر، إن الله جعل خزانته في أرضه في أرض مصر. فالطعام والثروات والجند والقوة الجغرافية كلها في هذه البلدة. لذلك من الألم ومن الوجع أن يأتي من يحقر من شأن بلادنا، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا أو حتى شيخ قبيلة أو شيخ غفر، أن يأتي من يقول إن بلدنا سنهار وإننا سنتفرق وإننا سنقسم وإنه لن يعد لنا طاقة ولا قوة لنقف أمام أعدائنا، ونخشى من حرب الأهلية ونخشى من كذا وكذا وكذا. إن الله أخبر على لسان يوسف أنها خزائن الأرض، وأن هذه الخزائن هي التي كانت تطعم الجزيرة العربية، وهي التي كانت تمد بالطعام والخير فلسطين والشام، وهي التي كانت تمد الحبوب والميرة والقمح إلى جنوب إفريقيا، وهي التي كانت وكانت وكانت، وهي التي مضى منها جند صلاح الدين ليحرروا فلسطين، وهي التي مضى منها الظاهر بيضر، وهي التي وقف جندها أمام التتار في دمشق، وهي واحدة وتتظل. لكن لماذا لا نبث هذه المعارك لنفوس أبنائنا؟ لماذا لا نزرع هذا الأمل والتفاؤل والفرح في نفوس مجتمعنا؟ لا نريد خيولا ولا عساكر لتحارب وتقاتل، إنما نريد خيول فرح تنتشر بين قرانا ومدننا وشوارعنا وبيوتنا، لتعلم أبناء مصر جميعا أن الله جل وعلا كاتب الخير كله، ولا يكون ذلك إلا بعودة صادقة ورجوع أكيد إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا انتصارا ليس بدخول فريقنا الكروي إلى كأس العالم، وإذا أردنا انتصارا ليس بزوال المسؤولية العامة عن البلد وسقوطها، وإذا أردنا انتصارا ليس من خلال شحنة طائرات الرافال الفرنسية، وإذا أردنا انتصارا ليس من أجل مليارات يجمعها مؤتمر اقتصادي. إذا أردنا انتصارا فهو من أجل وجود كتاتيب القرآن التي انتشرت في جوامعنا وبيوتنا، من أجل معاني الحجاب والعفاف التي تربت عليها الفتاة في مصر منذ قرون وعقود، من أجل معاني الطهر والنقاء والصدق والأمانة التي كانت تنتشر في ربوع بلادنا. فإذا عادت هذه المعاني فحدثوني حينها عن النصر والتمكين والفوز والرفعة والعز والمنعة. وهكذا وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبدل خوفنا أمنا. اللهم بدل خوفنا أمنا وهزيمتنا نصرا وجلنا عزا وضعفنا قوة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم افضح المنافقين في بلادنا، اللهم افضح المبطشين في بلادنا، اللهم افضح من يزيفون تاريخنا، اللهم افضح من يحرفون عقيدتنا، اللهم افضح من يكيد لأبنائنا وبناتنا. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم كن لأهلنا في سوريا أنزل عليهم نصرك وعزتك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث أهلنا في إثنيك الوسطى في الصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وبرما وأركان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد ظروفهم واجمع جمعهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا انك على كل شيء قدير. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله